بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية. الأهل للشيء هو المستحق له، يقول فلان أهل لكذا إذا كان مستحقا. وقوله رحمه الله: أهل الزكاة أي المستحقون لها. وقد قسم الله عز وجل الزكاة، وهي فريضته في أموال المسلمين من فوق سبع سماوات، ولم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإنما تولى قسمتها من فوق سبع سماوات، الأمر الذي يدل على عظيم أمرها وما ينبغي من العناية بشأنها. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب الزكاة لأهميته، لأنه بعد بيان الحق الواجب في الأموال وبيان الأحكام المتعلقة بذلك الحق، بعد أن بين رحمه الله مقادير الزكاة وأنواعها، شرع في بيان مصارفها. والعلماء يقولون أهل الزكاة ويقولون مصارف الزكاة، والمراد بذلك بيان من المستحق لأن يأخذ الزكاة. فقال رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية. إجمال قبل البيان، وهو أسلوب من أساليب القرآن وأساليب السنة، وفائدته تهيئة السامع والقارئ لما يذكر، إضافة إلى أحداث الشوق لترتب الجمل بعضها على بعض. وقوله رحمه الله: أهل الزكاة ثمانية، هذا هو الذي ورد به النص في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أي عليم سبحانه وتعالى بأمر عباده، وعليم بما يشرعه لهم، وحكيم في حكمه سبحانه وتعالى وما يكون من تقديره. فختم الآية بما يناسبها، وهو العلم والحكمة، وكلتاهما صفة من صفات الله عز وجل. وهذه الأصناف الثمانية حصر الله مصارف الزكاة فيها، والدليل على الحصر أنه قال سبحانه: إنما الصدقات. وإنما أسلوب حصر وقصر، يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما أداه، كأنه يقول: لا صدقة لغير هؤلاء. ولما قال إنما، فهمنا بهذا الأسلوب أنه سيخصص، وذلك يقتضي أن مصارف الزكاة خاصة، وهو يدل على ضعف تعميم الزكاة في وجوه الخير، وعدم رجحان القول الذي يقول إن الزكاة تصرف في وجوه الخير عموما. إذ لو كانت الزكاة تصرف في وجوه الخير عموما لما كان لقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين فائدة، لكان يقول إنما الصدقات في وجوه الخير. لكنه كونه يخص ذلك ويحصره في وجوه خاصة من البر، يدل على أنه ليس كل البر، وإنما أصناف معينة يخص الشرع إعطاء الزكاة بها، فوجب التقيد بها. ولأن الذي يقول لجواز صرفها في وجوه الخير عموما يستدل بقوله سبحانه: وفي سبيل الله. وهذا اللفظ وهو في سبيل الله إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فالمراد به في الأصل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا هو الذي وردت به نصوص الكتاب والسنة، ويعرف ذلك بالاستقراء والتتبع. ولذلك جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على أن الزكاة تختص بهذه الأصناف الثمانية ولا تصرف في مطلق وجوه الخير. وذهب بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وبعض المتأخرين إلى ترجيح القول الذي يقول بصرفها في وجوه الخير عموما، وهذا القول مرجوح، وذلك أنه يستند إلى قوله: وفي سبيل الله. وقد بينا أن قوله في سبيل الله إذا أطلق بالكتاب والسنة المراد به الجهاد. ومما يدل على ضعف حمله في سبيل الله على العموم أن قوله في سبيل الله يحتمل معنيين، إما خاص بمن ذكرنا وهم المجاهدون، وإما عام. فإذا قيل بعمومه فإن العرب لا تعرف إدخال العام بين خاصين، وإنما تقدم العام وتعطف الخاص عليه، أو تقدم الخاص بشرفه وتعطف العام عليه، فتقول دخل محمد والناس، فتقدم الخاص وهو محمد لشرفه وفضله، ثم تقول والناس وهو العام، أو تقول دخل الناس ومحمد للدلالة على شرفه وفضله، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فخصص بعد تعليم. هذا هو أسلوب القرآن وأسلوب العرب، أنهم يعلمون أو ثم يخصصون، أو يخصصون ثم يعلمون. أما أن تقول دخل الناس ومحمد والناس، أو تقول دخل محمد والناس ومحمد تؤكد ذلك، هذا لا تعرف العرب. إما أن يعطف تقول دخل الناس ومحمد وعلي، إنما تقول دخل الناس ومحمد وعلي، أو تقول دخل محمد وعلي والناس. أما أن تقول دخل محمد والناس وعلي فلا يستقيم، لأنك تدخل العام بين خاصين، ولذلك لا يعرف هذا في أساليب العرب، وإنما يعطف العام على الخاص أو الخاص على العام كما هو معروف بالاستقراء. وعلى هذا فإن القول بالتخصيص بالأصناف الثمانية وهو مذهب الجمهور هو الظاهر لما ذكرناه من استقراء نصوص الكتاب والسنة، ولأننا لو قلنا بالتعميم فإن هذا يفوت المقصود من التنصيص على الأفراد الخاصة. يقول رحمه الله أصناف أهل الزكاة ثمانية، يختص هؤلاء الثمانية بالمسلمين، فأما الكفار فلا تدفع لهم الزكاة بالإجماع، ولا يجوز صرفها إليهم ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين ولو كانوا غارمين ولو كان فيهم أي صفة من صفات الزكاة، فإنما تدفع للمسلمين خاصة، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. وقد جاءت الآية المطلقة الشاملة في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا يدل على أن القرآن قد يطلق ويريد الخصوص، وأنه ليس كل نص مطلق في القرآن نحمله على إطلاقه حتى نتتبع ونعرف هل هناك إجماع يخصص عموما أو يقيد مطلقة أو لا. فهذه الآية لو أخذ أحد بإطلاقها لقال تدفع الزكاة للكفار، ولا أحد يقول بذلك، فدل على أن المطلقة في الكتاب والسنة ينبغي الرجوع إلى الروابط، هل يوجد ما يخصصه إذا كان عاما، وهل يوجد ما يقيده إذا كان مطلقا. نعم. الفقراء مأخوذ من الفقر وهو شدة الحاجة، وأصح أقوال العلماء أن الفقير أشد حاجة من المسكين، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه استعاذ بالله من الفقر، كما في أذكار الصباح والمساء كان يقول أعوذ بك من الكفر والفقر، فاستعاذ بالله من الفقر، ثم قال اللهم أحيني مسكينا، فدل على أن المسكنة أقل من الفقر، ولو كانت المسكنة فوق الفقر وأشد من الفقر لما استقامت استعاذته عليه الصلاة والسلام وسؤاله الله عز وجل أن يحييه مسكينا، فدل على أن المسكنة دون الفقر. ودل أيضا دليل الكتاب على أن المسكنة دون الفقر، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين مع أنهم مالكون للسفينة. ومن هنا قال العلماء الفقر أشد من المسكنة. يقول الفقراء أجمع العلماء رحمهم الله على صرف الزكاة للفقراء لنص الآية الكريمة، وضابط الفقير هو الذي لا يجد كفايته بالكلية أو يجد بعضها ولا تصل إلى النصف فأكثر، هذا هو الفقير. ويعرف الفقر إما بعدة دلائل، الدليل الأول معرفتك الشخصية بذلك الفقير، لأن تعرف حاله وتعرف شدة عوزه وفقره وضيق المال في يده وضيق يده. فإذا كنت تعرفه بنفسك مطلعا على حاله كأخيك وابن عمك وأختك وقريبتك فلا حرج حينئذ في دفع الزكاة إليه. ويكون هناك ضابط الفقر في هذه الحالة أن تطلع على نفقته فتجده لا يجد ما ينفق على نفسه، وقد يجد ما ينفق على نفسه لكن لا يجد ما ينفقه على أولاده. فإذا كان يجد طعاما لنفسه ولا يجد الطعام لأولاده فهو فقير، لأن من احتاج من تلزمه ونفقته كحاجته في نفسه، وعلى هذا يحكم بفقره. ويجوز لك حينئذ أن تدفع له الزكاة بسهم الفقير. الدليل الثاني الذي تعرف به فقره أن يشهد عدلان على فقره وعوزه وشدة حاجته. فإذا شهد عدلان تثق بهما وبشهادتهما أن فلانا فقير حل لك أن تدفع الزكاة له. الدليل الثالث الأمراض الظاهرة والعلامات الظاهرة التي يغلب مع الظن فقره مع سؤاله، كأن يأتيك إنسان ويقول إني فقير وأنت تعرف ظواهر حال هذا الإنسان فترى عليه الجهد وترى عليه ضعف البدن وأحواله أمامك تدل على هذا الضعف، وإن كنت لا تعلم على الحقيقة صرفه مثل حالته الأولى مثل الحالة الأولى التي ذكرناها. ففي هذه الأحوال كلها تصرف الزكاة إليه بسهم الفقير. لكن لو كان هذا الفقير جاءك وسألك الزكاة وأنت لا تعلم حاله فحينئذ لا تخلو من حالتين من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تقطع بكذبه أو يغلب على ظنك كذبه، فحينئذ لا يجوز لك صرف الزكاة إليه قولا واحدا ولو قال إنه فقير ولو ادعى الفقر، ما دمت تعلم أنه ليس بفقير فلا يحل لك أن تصرف الزكاة إليه. فإن صرفتها إليه بناء على دعواه أنه فقير فإنه يلزمك قضاء هذه الزكاة. وعلى هذا فلو أخبر الإنسان أنه فقير وأنت تعلم من حاله أنه كاذب أو عنده ما يسد حاجته ويخرج به عن وصف الفقير الفقر والمسكنة فإنه حينئذ لا يجوز لك دفع الزكاة إليه. وإن دفعتها عن نفسك وجب عليك القضاء، وإن دفعتها وكيلا عن شخص وجب عليك أن تغرم مثلها وتدفعها للمستحق. الحالة الثانية أن تشك في حاله فلا تدري أهو صادق أو كاذب، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إليه إذا شككت من حاله ووجد ما يدل على صدق ما يحتمل صدقه ويحتمل كذبه حتى تتحرى وتتأكد أو يغلب على ظنك أنه محتاج. فإن دفعت الزكاة إليه وأنت تشك في فقره وحاجته فحينئذ لا يجزيك ويلزمك قضاء الزكاة في الحالة الأولى، لأنه لا يجوز الصرف إلا مع اليقين أو غلبة الظن. فإذا كان الإنسان شاكا فإننا لن نتيقن صرف الزكاة لمستحقها، والأصل وجوبها، فوجب على من تولاها على هذا الوجه وصرفها على الشك أن يقضيها. هذه حالتان: إذا تيقن الكذب، إذا شك في صدقه وكذبه أن يغلب على ظنه صدقه. الحالة الثالثة: فإن غلب على ظنه صدقه بوجود دلائل وأمارات تدل على ذلك الصدق جاز له وحل أن يدفع الزكاة إليه. وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. وهم الذين لا يجدون شيئا فتجده يقضي يومه جائعا، قريب لك تراه لا يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى ولا يجد طعاما يأكله يوما، وأنت تعلم أن السبب في عدم إصابته بالطعام عدم وجوده، فيمضي عليه اليوم وفي اليوم الثاني يصيب أو يصيب بعض الكفاية، ثم اليوم الثالث لا يجد أو يجد بعض الكفاية، بشرط أن لا تصل إلى أكثر الكفاية النصف فأرفع، فمثل هذا يعتبر فقيرا. أو يكون عنده دخل، فإذا كان عنده دخل وهذا الدخل نزر قليل بحيث ما يكفيه إذا كان وحيدا، أو يكفيه ولكن لا يكفيه مع أهله وأولاده. لو فرضنا كان دخله في اليوم 5 ريالات أو 10 ريالات، فإن هذه 5 والـ10 إذا نظرت إليها في قوته في ذلك اليوم لو كان وحيدا فإنها لا تصل إلى السداد ولا تصل إلى أكثر السداد، فتحكم بأنه لو كان دخله 10 أنه محتاج، لكن بشرط أن لا يكون هناك دخل له آخر، بحيث يغلب على ظنك أن هذا الدخل هو الوحيد الذي لا يجد غيره، حينئذ يجوز لك أن تبني على هذا الدليل حاجته وفقرة وتدفع الزكاة إليه. فضابط الفقير أن لا يجد شيئا، أو يجد ولكن هذا الوجدان لا يكون لأكثر الكفاية، فلو كان أكثر الكفاية 50 ريالا وهو يجد 40 أو 30 أو 45 ونحو ذلك فهذا يعتبر فقيرا وتدفع الزكاة إليه بسهم الفقر. فإن دفعت الزكاة إليه بسهم الفقر قدرت حاجته إذا كان وحيدا، أو قدرت حاجته وحاجة من يمر كأولاده وزوجه، فإذا كان خلال السنة يحتاج إلى نفقة 3000 ريال تعطيه من زكاتك 3000 ريال وخش على ذلك. نعم. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها؟ والمساكين هم الصنف الثاني من أصناف أهل الزكاة، وهم المساكين مأخوذ من المسكرة وهي الذلة، ويقول العلماء ضابط المسكين أن يجد أكثر الكفاية، ولذلك وصف الله الذين يملكون السفينة بأنهم مساكين مع أنهم مالكون لمال، فدل على أن الإنسان قد يملك المال ويوصف بالمسكرة، فيجوز لك أن تعطيه الزكاة على قدر ما يسد حاجته. فلو كان هذا المسكين عنده سيارة مثلا، وهذه السيارة يعمل عليها ولكنها لا تكفي دخلا له، أو مصاريفها وكلفتها تحمله أكثر مما يدخل عليه، أو تستنفذ أكثر ما يدخل عليه حتى لا يصل إلى كفايته، وإنما يكون لأكثر كفاية، حل لك أن تعطيه من الزكاة على ما يسد كفايته. فلو كان مثلا نفقته في العام 6000 ودخله 4000 استحق أن تعطيه 2000، لأنه في هذا الحالة مسكين قد وجد النصف فأكثر، فدخله مثلا 4000 ونفقته 6000 فهو قد ملك أكثر النفقة، فتعطيه بسهم المساكين بأكثر النفقة. والفرق بين المسكين والفقير أن الفقير تقدر نفقته لأنه لا يجده، فتعطيه نفقته للعام، فلو كانت نفقته بالعام 6000 تعطيه 6000، ولكن المسكين يجد أكثر النفقة فتحتاج إلى تقدير وضبط، فلا تستعجل أن تخرج كل مال وتعطيه كل مال، لا، إنما تنظر وتتحرى وتسأله وتعلم أن دخله مثلا 6000 في السنة، دخله 6000 ومصاريفه 10000 فهو يحتاج إلى 4000، فلو أعطيته 5000 فالألف زائدة عن حاجته، وذلك يقولون يغرم المقسم إذا أعطى أكثر من حاجة في المسكين أو أعطى أكثر حاجة في الفقير. نعم. والعاملون عليها وهم جباثوها وحفاظها؟ الصنف الثالث العاملون عليها وهم جباثها وحفاظها، في القديم ولا يزال إلى الآن يحتاج إلى جلب الزكاة وجلبها ممن وجبت عليه، الأمر الذي يحتاج إلى سفر السعات إلى موارد المياه لعد الإبل والنظر في أموال الناس، وكذلك سفرهم إلى البساتين وخرصها وتقديرها، فهؤلاء هم السعات الذين يبعثهم ولي الأمر لمعرفة مقدار ما فرض الله عز وجل على الناس، فهم جباة يجلبون الزكاة وحفاظ لها يحفظونها. فالزكاة تحتاج إلى هذين الصنفين، من يجبي ومن يحفظها ويقوم عليها. ففي جبي الزكاة يدخل في ذلك الخارج، وهو الذي يقوم بخرص النخل ويعرف مقادير ما فيه، وكذلك أيضا الذين يقومون بجمع زكاة الحبوب والثمار، وعلى هذا هؤلاء يعطون نصيبهم في الخارج. لو كانت أجرته 3000 استحق أن يأخذ 3000 ولو كان غنيا ولو كان ثريا، لأن إعطاءه هذا المال أشبه بالإجارة ولا ينظر فيه لا إلى فقر ولا إلى غنى. أما لو كان فقيرا، لو كان هذا الساعي فقيرا، فإنه يحتاج إلى تفصيل، فنعطيه أجرته أولا ثم ننظر بعد الأجرة هل سدت الأجرة فقرا أو لم تسده. فإن كان يحتاج إلى نفقة 6000 وأجرته كانت 6000 أو 7000 فقد خرج بأجرة العمل عن وصف الفقر وحينئذ لا يعطى. وإن كانت أجرته 3000 وحاجته في العام 6000 أعطي 3000، 3000 أجرة لسعي و3000 لمسكنته أو فقره. وعلى هذا فإن السعاة يأخذون، ويكون هذا من باب الإجارة، ويقدر عملهم، يقدره ولي الأمر، يقدر من يقوم مقامه، يقدر كم يكون نصيب من عمل هذا العمل. فإذا كان جبى المال من مكان بعيد ومن مسافات بعيدة تحتاج إلى مؤونة للسفر، وتحتاج إلى مؤونة في الطعام، ومؤونة في الحمل، ومؤونة في النزول، فكل ذلك يقدر ويعطى حقه كاملا. ثم الذين يحفظون الأموال يحفظون وهي مجبية، لأنها تحتاج إلى حراسة وتحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى من يقوم على الإبل والغنم والبقر إذا جبيت، هذا كله يحتاج إلى من يسوسها ويقوم عليها وهم الرعاة. فهؤلاء الرعاة الذين يحفظون الإبل أو البقر أو الغنم التي جبيت الزكاة لهم سهم ولهم نصيب، يقدر عملهم بالمعروف، يقدر عمل مثلهم كم يستحق، فيعطيهم يعطون من الزكاة على قدر استحقاقهم. وهل يعطى المقسم للزكاة أو لا يعطى المقسم للزكاة؟ قال بعض العلماء يعطى إذا نصبه ولي الأمر، كأن يحتاج لتوسيع المال في بلد، فيقوم القاضي مثلا بجد، إذا تولى القاضي مثلا تولى قاضي أو عالم هذا المال وأراد توزيعه واحتاج إلى من يساعده، فإن هؤلاء الذين يساعدونهم يستحقون الزكاة إذا كانوا مولون. أما لو كان وكيلا عن شخص فهذا قالوا لا يستحق، كأن يكون عندك زكاة 5000 ريال ثم تذهب وتعطيها لشخص من أجل أن يوزعها، فيقوم هذا الشخص ويأخذ من هذه الزكاة، فقالوا لا يأخذ ولا يستحق. والسبب في ذلك أن الواجب عليك أنت أصلا أن تقوم بدفعها، فإذا دفعتها إلى شخص آخر فإن احتاج نفقة أو سأل مالا فأعطيه من ماله. أما أن يكون دخيلا على الفقراء والضعفاء وينقص حقهم في مالك فقالوا لا، لأنه بإمكانك أن تقوم بهذا والأصل فيك أن تتولى توزيعها بنفسك. قالوا فإذا أقام الغير بدون إذن فإنه لا يستحق أن يأخذ المال في هذه الحالة. وعلى ذلك فإنه يختص الحكم في العاملين عليها، يعني على الزكاة، بالجبال ومن يقوم بحفظها. نعم. والرابع المؤلف في قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كفر شره أو يرجى لعصيته قوة إيمانه. الرابع المؤلف قلوبهم، وهؤلاء هم أقوام إما أنهم على الكفر ويرجى إسلامهم، أو على الإسلام وتخشى عليهم الفتنة لم تطمئن قلوبهم، فهؤلاء يعطون ما يكون سببا في غالب الظن على ثباتهم أو دخولهم في الإسلام. فأما الصنف الأول وهم الذين على الكفر ويغلب على الظن أنك لو أعطيتهم من الزكاة أنهم يدخلون، قالوا يعطون، ويقدر الوالي المال الذي يغلب على الظن تأليف قلوبهم به، وحينئذ يعطيهم إياه ولو كانوا أغنياء ولو كانوا غير محتاجين من باب إدخالهم في الإسلام وتأليفهم للإسلام. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقسم الغنائم، فأعطى أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى معاوية، وأعطى عباس بن عباس السلمي، عيينة بن حصن الفزاري، والزبرقان بن بدر، كل هؤلاء أعطاهم 100 من الإبل، وكل ذلك من باب تثبيتهم على الإسلام وتقوية أبائهم على الثبات على الدين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسقط هذا النوع من أصناف الزكاة، واجتهد رضي الله عنه في ذلك وقال إنما أعطوا وكان الإسلام محتاجا إليهم، واليوم الإسلام في عزة ومنعة، فمن أراد أن يسلم ومن أراد أن يكفر. فكأنه رأى تخصيص ذلك لزمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جماهير الصحابة وإجماع العلماء رحمة الله عليهم على مشروعية صفها بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض العلماء يرى أنه إذا كان الإسلام في عزة ومنعة ويمكنه كسر شوكة الكفار أنه لا يصرف هذا المال حتى لا يضر بمصالح الضعفاء والفقراء، ويصبح من أسلم من الكفار أسلم ومن لم يسلم لا يعطى. والصحيح ما ذكرنا العموم، لأن الناس على أقسام، إذا كانوا كفارا منهم من يدخل للإسلام بالقوة ولا يدخله إلا رغبة الإسلام وقوته وشدته، فهؤلاء شرع الله لهم الجهاد. ومنهم من يدخل للإسلام في الإسلام عن قناعة وعلم، كأن تقارعه الحجة بالحجة كعلماء الملل المخالفة، فإنك إذا نظرتهم أقمت عليهم الحجة قد يتقبلون الحق. وكذلك بالنسبة لمن يطلب الحق وينشده ولو كان على الكفر، فهؤلاء يقام عليه الحجة بالبرهان، والأولون تقام عليهم الحجة بالسنان، فإما أن يسلموا وإما أن تضرب رقابهم. وأما بالنسبة للنوع الثالث فإنهم يدخلون الإسلام عن طريق المال والإغراء، كأقوام تعلقت نفوسهم بالدنيا خاصة إذا كانوا على الكفر، فإذا أعطوا من المال طمعوا في الإسلام أكثر. ولذلك نظر الرجل إلى قومه وقال لقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه لما أعطى عيينة بن حصن الفزاري والسبرقان، وأعطى معاوية بن أبي سفيان ووالده أبا سفيان رضي الله عن الجميع، غضبت الأنصار وقالوا أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فبلغت المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم من أشد الأيام على الأنصار، كانت فيه فتنة وامتحان وابتلاء من الله عز وجل بهم، ولكن جعل الله عاقبته إلى خير، حتى إن سعد رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يقولون كذا وكذا، يعني أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أين أنت يا سعد؟ قال الرجل مع قومي. ما كانوا يكذبون؟ قال الرجل مع قومي، أي إني أجد في نفسي ما يجدون، كيف نقاتل عن الإسلام وندافع عنه ثم تقسم الغنائم على أقوام هم حديث عهد للإسلام؟ فقال اجتمعوا لي يا معشر أنصار، فاجتمعوا له في خيمة لا يوجد فيها غيرهم. ثم قال أفيكم غيركم؟ قالوا يا رسول الله لا، إلا ابن بنتنا وهو النعمان بن مقرض رضي الله عنه. فقال ابن بنت القوم منهم. ثم قال ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا يا رسول الله كانوا قوم صدق، أما أهل العلم منا والحن فلم يقولوا إلا خيرا، وأما سفهاؤنا وشبابنا فقالوا أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، أو قد وجدتم في لعاعة من الدنيا أعطيها أقواما أتألف قلوبهم من الإسلام؟ ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حبه لهم وقال والله لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت شعب الأنصار وواديهم، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لما تنقلبون به إلى رحالكم خير مما ينقلب به إلى رحالهم. ثم قال الأنصار شعاري والناس بثاري إلى آخر الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم وتألف بها هذا النوع وجعل لهم حظا في القسم، ولذلك كأن الإسلام يقصد من هذا النوع الذي يرجى إسلامه أن يكون له مطمع في هذا الدين ويرغبه، فإذا دخل ورأى سماحة الإسلام وأخلاقه وشمائله والخير الذي فيه اطمأن قلبه بدون إيمان، وهذه هي حكمة الشرع. ولذلك يدخل للدنيا ثم إذا رأى سماحة الإسلام وما في الإسلام من خير عزم عن ذلك كله ورجى ما عند الله من الرحمة وخاف ما عند الله من العقوبة والعذاب. فمقصود الشرع تأليف قلوب أمثال هؤلاء. كذلك أيضا لو كان مسلما ولكنه على اضطراب في إسلامه، أو كان صاحب ثروة في حال الكفر ثم أصبح في حال ضعيف بعد إسلامه تعطيه من أجل أن تقويه وتثبت على الدين، فهذا يعطى ويكون التقدير بحسب الحال والمصلحة التي يغلب على ظنك أنه لو أخذها رجي ثباته على الإسلام وتمسكه به. وقوله رحمه الله المؤلفة قلوبهم بقوله تعالى والمؤلفة قلوبهم، فنص سبحانه وتعالى على هذا النوع وهذا الصنف وهم الذين يرجى ثباتهم على الإسلام. هناك نوع أشقه العلماء بهؤلاء المؤلفة قلوبهم لدفع شرهم عن المسلمين، فهؤلاء هم أقوام لهم مكانة ووجاهة كأن يكون عشائر كفر، ورؤساؤهم هؤلاء إذا أسلموا رجي إسلام من ورائهم، وإذا لم يرجى إسلامهم كف شرهم عن المسلمين. أو يغلب على ظنك أنك لو دخلت للدعوة وعطيت هؤلاء المال سكتوا عنك وأعانوك على الدعوة مع أنهم على الكفر، فيعطون لمصلحة الدعوة ولمصلحة الإسلام ولا حرج في ذلك. الخامس الرقاب وهم المكاتبون. الخامس من أصناف الزكاة الرقاب، قوله تعالى وحي الرقاب، والرقاب جمع رقبة، والمراد بهم المكاتبون كما نص المصنف رحمه الله، وهم الأرقاء المسلمون الذين يكاتبون أسياده للعتق. وقد جعل الله عز وجل من الأبواب التي يفك فيها الرق عن الأرقاء أن يكاتب العبد سيده، وقد أمر الله عز وجل بذلك أمر ند واستحباب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهؤلاء يعطون من الزكاة لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فيعطون من الزكاة على قدر ما يكون سدادا لهم وسببا في فك رقابهم من الرق. لو كاتب عبد سيده ب6,000 ثم استطاع أن يسدد 3,000 منها فبقيت 3,000، فيعطى 3,000 لكي يتمكن من عتق نفسه. وهكذا لو كانت الكتابة في بداية أمرها، يعني لو قال له السيد كاتبتك ب12,000 تدفع في كل شهر 1,000، قال قبلت، فهذا عقد كتابة. ففي بداية عقد كتابة جاءك وقال كاتبت سيدي على كذا وكذا، جاز أن تعطيه كل ما كاتب عليه وتعتقه. وهكذا لو جاءك في أنصاف الكتابة أو جاءك في آخرها وقد بقيت له أنجم وأبصار، أي أن الحكم لا يختص بحالة دون حالة، وإنما يعطون على نفس السبب الموجب للإعطاء وهو فكهم من الرق، سواء كان ذلك في أول الكتابة أو أثناءها أو في آخرها. نعم. ويفك منها الأسير المسلم. ويفك منها الأسير المسلم. قال بعض العلماء قال الله هو في الرقاب، وهذا يختص بالأرقاء ولا يشمل الأسير. وقال بعضهم يقاس الأسير على العبد إذا طلب العتق، وهذا القياس لا يخلو من نظر. والأقوى والأحوط أن الحكم يختص بالمكاتبين، لأن الله نص عليهم وقال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهذا هو المراد بقوله وفي الرقاب، ولذلك يختص الحكم به. وأما فك الأسير المسلم فإنه يفك من ماله إن كان عنده مال، وإذا لم يكن عنده مال فعلى جماعة المسلمين أن يسعوا في فكاكه على الأصل المعروف في الشرع، وإلا من بيت مال المسلمين على حسب وجود القدرة في فكه. نعم. السادس الغارم لإصلاح ذات البين والمعغني. ولو مع غنى. الغارم في إصلاح ذات البين ولو مع غنى، أي ولو كان غنيا، ولو كانت حالته حال غنى. والغارم من الغرم، والغرم هو الخسارة، يطلق بمعنى الخسارة، ومن القاعدة المشهورة الغم بالغرم، وهي معنى قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. والغارم هو الشخص الذي يدفع المال للصلح بين المسلمين. كانوا في القديم تقع الفتن بين الناس فتقع بينهم جراحات أو يقع بينهم قتل، فيأتي رؤساء العشائر كأمراء القبائل ونحوهم يأتون للصلح، وقد يكون هذا الأمير من القبيلة كبيرا فيتحمل 100 رقبة، بمعنى أنه يريد الصلح بين الطائفتين ويكون الذين قتلوا قرابة 100 شخص، فيقول علي ديتها، وهذا يعتبر غرما ويستحق به أن يؤمن الزكاة لأنه فعل الخير وأصلح ذات البين التي هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأعظمها أجرا ومثوبة في الدنيا والآخرة. فهؤلاء كرؤساء العشائر وأمرائهم الذين يتولون الصلح بين الناس يعطون. وهكذا لو وقعت خصومة بين اثنين وخشيت أن يقع بينهما أمر لا تحمد عقباه وقد يكون من الأرحام والقرابة، فجئت تصلح بينهم وسبب الخصومة تلف سيارة أو تلف دار، وهذا التلف 5,000 أو 6,000، فقلت أنا متحمل لها وتحملت 5,000 أو 6,000 هذه، فإنك تعطى من الزكاة لأن هذا لصفح ذات البين، وحينئذ يشرع دفع الكافي إلى من غرم على هذا الوجه. قال بعض العلماء ومن الغارمين الذين يتحملون الديون كشخص ينفق على أهله وولده فيتحمل الدين، تعلم أن هذا الشخص محتاج وأصابه العوز حتى ركبته الديون وعليه دين 10,000 ريال أو 20,000 ريال أو 30,000 ريال وعندك زكاة يجوز دفع الزكاة إليه، لكن الذي يتحمل الدين يحتاج إلى نظر، فلا تعطي أحدا مديونا حتى تسأل عن سبب الدين، وحينئذ لا يخلو سبب الدين من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون سبب الدين أمر محرم، أن يكون سبب الدين بالحرام كذهابي إلى أماكن الفساد وسفري إليها حتى تحمل الديون، فهذا لا يعطى من الزكاة وجها واحدا لأنها معونة على الإثم، والله عز وجل نهى عن التعاون على الإثم والشرع لا يعين على المحرم، وبناء على ذلك لا يعطى مثل هذا من الزكاة. الحالة الثانية أن يكون أنفقها في شهوة حلال أو على وجه السفه، في شهوة حلال كأن يشتري السيارات والبيوت ويبالغ في الترف وهو ضيق المال ضيق اليد ليس عنده قدرة ولكنه يتوسع ويبذخ في الشهوات المباحة، وتجد عنده نوع من السفه لا يحسن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء لغيره، يشتري الشيء 10,000 فيبيعه وهو يباع 10,000 فيبيعه 9,000 أو 8,000، هذا سفيه، ومثل هذا لا يعطى من الزكاة لأنه أنفقها على وجه السفه الذي نهى الله عن إعطاء المال إليه، فقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فلو قلنا بمشروعية سداد دينه كأنه تشريع للسفه وإعانة عليه. والسفه تبذير الأموال في الشهوات كما أشار بعض العلماء إليه بقوله والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، في لذة وشهوة حلال ممكن أن يتزوج ويتحمل الدين ويكون زواجه يمكن أن يكون 30,000 ولكنه يدخ ويصرف في زواجه حتى يصل إلى 100,000 ثم يقول أنا مديون ويزاحم الفقراء والمساكين، هذا لا يعطى، وإنما يعطى بقدر الحاجة وينظر إلى قدر حاجته والدين الذي كان صحيحا معتبرا شرعا. الأمر الثالث أن يكون دينه على وجه معتبر شرعا، كإنسان يتدين في نفقة ونفقة عياله، جاءك رجل وقال إني مديون فسألت عن دينك، فقال صاحب البقالة له علي 3,000 ريال، صاحب البقالة ما تسأله إلى به يقول هذا الرجل كان يأخذ مني هذه الأموال في نفقة أولاده طعام تعطيه وتسدد عنه، هذا لأهل الزكاة. كذلك أيضا جاءك وقال إني مديون، قلت له كم دينك؟ قال 10,000. سألت هذه 10,000 لمن؟ ما سببها؟ قال استأجرت بيتا لي 15,000 سددت منها 5 وبقيت 10، تنظر في هذا البيت هل هذا البيت فيه بذخ وإسراف وكان بإمكانه أن يستأجر بما هو أقل وأسرف واستأجر بما هو أكثر فحينئذ تعطيه بقدر الحاجة، أم أنه قد وضع الشيء في موضعه، فالبيت الذي استأجره لائق به وبأولاده ولا إسراف فيه ولا بذخ، فحينئذ تعطيه الزكاة. الشاهد أنه لا بد من التحري، وليس كل صاحب دين رفع إليك حاجته وأنه مديون يعطى من الزكاة، بل ينبغي التحري والتقصي وسؤال، وإلا لو فتح هذا الباب لضاعت أموال الزكاة، وأصبح الرجل يسرف في شهواته وملذاته ثم يأتي ويقول إنه مديون. إنما يعطى المديون الذي استدان لطعامه وشرابه وكسائه، أو جاءك مديون وقال إني مرض واحتجت إلى عملية وفعلت هذه العملية كلفتني 10,000 ريال أو 15,000 ريال، أو جاء الخبر أن فلانا أجرى عملية وتحمل بسببها 20,000 ريال، يعطى ويسدد دينه. هذه أمور محتاج إليها وقد تصل إلى الضرورة، فمثل هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة. أما كل من قام يدعي أنه مديون ويقال بإعطاء الزكاة إليه لقوله تعالى والغارمين، فهذا ليس بصحيح، إنما يتقيد كما ذكر العلماء بأن يكون دينه على وجه معتبر شرعا لا إسراف فيه ولا حرمة. ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم. الديوان هو العطاء كالراتب ونحنه، فهؤلاء ما دام أن لهم عطاء لا يعطون من الزكاة. أما لو أنه تطوع إنسان بالجهاد في سبيل الله عز وجل وخرج، فقال بعض العلماء يعطى لسلاحه، وقال بعضهم يعطى لنفقته للسفر وتجهيزه للغزو، فيجهز في ملبسه ومركبه وكذلك آلات جهاده. والقول الثاني أقوى، وشرط ذلك أن لا يكون لهم ديوان. أما لو كان لهم ديوان فإنهم لا يعطون، وهي الرواتب إذا خصص لهم قدرا معينا من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة إلا إذا وجدت فيه الحاجة من وجه ثاني. نعم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. ابن السبيل ابن السبيل نسب إلى السبيل، السبيل الطريق، والمراد ابن السبيل المسافر، وشرطه أن يكون منقطعا وتعطيه لرجوعه إلى بلده لا لإنشاء السفر. ففرق بين إنشاء السفر وبين الرجوع عن السفر، ولذلك يعبر العلماء فيه ويقولون المنقطع، والمنقطع هو الذي يريد البلغة إلى داره، وحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون ابن السبيل غنيا بحيث لو رجع إلى بلده عنده مال ووفاء لما أعطيته، فقال بعض العلماء يعطى للبلغة ثم يصرف الماء ثم يقضي هذا الدين الذي أعطيه لأنه احتاج بقدر ما يصل إلى بلده ثم زالت حاجته فوجب عليه السداد. وقال بعض العلماء يعطى إذا كان غنيا ولا يطالب بالقضاء، والأول أحوط. وأما إذا كان فقيرا هنا وفي بلده بحيث لو سافر إلى بلده لا يملك السداد، فإنه يعطى بقدر ما يوصل إلى بلده، ويعطى شيئين اثنين: أحدهما ما يتعلق بمركوبه، والثاني ما يتعلق بزاده وطعامه ونفقة أكله وشربه ونحو ذلك. ويلتحق بذلك إذا كان في الطريق منازل ينزل فيها كالمحطات، يحتاج إلى الاستئجار فيها لنوم وراحة ونحو ذلك، فيعطى. هذا بالنسبة لابن السبيل، يعطى بقدر حاجته التي توصله إلى بلده دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده دون المنشئ. ولو قال أريد أن أسافر لا يعطى، وإنما يعطى الذي انقطع عن أهله وولده ويريد أن يرجع إليهم، كأن يأتي في سفره ثم تضيع نقوده، أو يأتي بنقود ثم تنفذ هذه النقود في الطريق ولم يحسب حسابه، أو يأتي وهو على عوز لأمر ضروري ثم ينقطع. لكن فصل بعض العلماء في السبيل وفرقوا بين السفر، فقالوا ينظر في سفره، فإن كان سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا لا إسراف فيه ولا سفه يعطى. أما إذا كان السفر على وجه السفه أو على وجه الحرمة فلا يعطى. فتوضيح ذلك قالوا إذا سافر سفرا مباحا كالتجارة، سافر للتجارة ثم لما جاء البلد الذي سافر إليه ضاعت نقوده أو استنفذت بسبب طول البقاء، فهذا يعطى بقدر ما يبلغه، هذا السفر مباح. وقد يكون السفر واجبا، كان يسافر لحج وعمرة وهما عليه فريضة، فيسافر من أجل القيام بفرض الله عليه فينقطع، فحينئذ يعطى. أما لو سافر لأمر محرم فيه عقوق أو ارتكاب محرم فإنه لا يعطى، لأنه إعانة على الحرام. وقال بعض العلماء لأن الرخص، لأن الشرع لا يأذن بالحرام، وكأننا إذا أعطينا أعناه على الحرام. وقال بعض العلماء إنه يعطى إذا كان سفره إلى الحرام وأراد أن يرجع إلى بلده وظهرت عليه أثار توبته ورجوعه إلى الله أنه يعطى، أما إذا كان مستمرا على معصيته واعتدائه لحدود ربه فإنه لا يعطى، لأنه آثم في ذهابه ورجوعه، وحينئذ لا يعطى على هذا الوجه. نعم. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. ومن كان ذا عيال، بعد أن بين لنا الأصناف الثمانية أراد أن يبين لك أنك إن أعطيت الفقير لفقره أو المسكين لمسكنته فينبغي عليك أن تنظر إلى عياله ومن تلزمه نفقته، فقال من كان ذا عيال يعطى قدر نفقته. فأنت إذا أعطيت رجلا عنده 5 أطفال وزوجة وعندك الزكاة فتعلم أن نفقته هو 3000 ونفقته بعياله تصل 12000، فتعطيه 12000، لأن من تلزمه نفقته منزل منزلته، ومن كان ذا عيال يعطى نفقته ونفقة عياله. نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد. ويجوز صرف الزكاة بصنف واحد من هذه الأصناف الثمانية، هذه مسألة خلافية. قال بعض العلماء تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية، فتقسم الزكاة 8 أسهم، فلو كان عندك 8000 زكاة تجعل 1000 للفقراء و1000 للمساكين و1000 للغارمين إلى آخره. وقال بعض العلماء يجوز أن تصرف الزكاة بصنف واحد، واحتجوا بحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فخص الفقراء وهم صنف من أصناف الزكاة ولم يذكر أصناف الزكاة الثمانية، فدل على مشروعية الصرف لوجه واحد من الوجوه الثمانية، وهذا هو الصحيح. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. ويسن لأقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم كأخيه وأخته، فإن الفقير المحتاج من الأقرباء قد يمتنع الناس من الإحسان إليه لوجود قرابتك منهم، فإنهم يقولون هذا قريب لفلان الغني ولا يتصورون أنك لا تعطيه، فلو حرم من زكاتك حرم من زكاتك وحرم من زكاة الناس، ولذلك يعطى القريب وهو أحق من غيره وأولى. وقال بعض العلماء إن صرف الزكاة للأقرباء فيه أجر زائد على أجر الزكاة، وهو أجر الصلة والإحسان، ولذلك يبتدئ بالقرابة فيبدأ بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق للأقرباء المقدم على حق الأبعدين، فيبدأ بالأقارب ويعطيهم، وهذا أفضل وأكمل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل أهل الزكاة الثمانية يشملهم زكاة الفطر أم هي مختصة بالمساكين بقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قرنة للمساكين أسابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد رجح غير واحد من العلماء تخصيصها بالمساكين، وإذا كانت للمساكين فمن باب أولى أن تكون للفقراء، وذلك أنها شرعت لإغنائهم عن السؤال ليلة يوم العيد وليلته، من هنا قالوا بتخصيصها بهذا الصنف من أصناف الزكاة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة فريضة والصدقة نافلة، وقد تطلق الصدقة بمعنى الزكاة، وإنما سميت الصدقة الصدقة لأن الإنسان يصدق فيها رغبته في طاعة الله عز وجل. والسبب في ذلك أن الإنسان بالصدقات يتجاوز الحدود الواجب، حدود الواجب إلى غير الواجب، فكأنه صدق في محبة الله عز وجل، وصدق في التماس ما عند الله من الأجر والمثوبة لإنفاق ماله أو نحو ذلك من وجوه الخير التي يفعلها. وعلى ذلك قالوا أن الصدقة تكون نافلة والزكاة تكون واجبة، ثم الصدقة تكون في وجوه الخير عموما، والزكاة لا تصرف إلا لأصنافها الخاصة، والصدقة تكون من جميع الأموال، ولكن الزكاة لا تكون إلا من أموال مخصوصة، والصدقة لا تتقيد بوقت، والزكاة تتقيد بوقت. وبناء على ذلك تفترق الصدقة عن الزكاة، وأمر الصدقة أهم من أمر الزكاة، ولذلك لا يشترط فيها ما يشترط في الزكاة، ولا تعتبر آخذة الحكم الزكاة، حتى قال بعض العلماء إنه قد يجوز الشيء في الزكاة في الصدقة ولا يجوز في الزكاة، كقول من يقول بجواز أخذ الهاشمي ومن كان من آل البيت من الصدقات العامة ولا يجوز أن يأخذ من الزكاة، وإن كان الأقوى والأرجح أنهم لا يأخذون من عموم الصدقات. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا علمت أني إذا أعطيت الفقير من الزكاة أنه سيشتري ببعضها ما ينفعه وببعضها ما لا يجوز شراؤه، فما الحكم في ذلك أسابكم الله؟ إذا أعطيت الفقير لفقره وقدرت المال لحاجته الأصلية التي هي مباحة مشروعة، فإنه يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل في إنفاقه على غير ذلك. وقال بعض العلماء إنه، وكان بعض مشايخنا يميل إلى هذا القول، إنه يجتهد في هذا الذي يخشى أن يصرف المال في الحرام، فإن كان له قريب صالح مدين أمين بحيث يكون بمثابة الولي عليه يستطيع أن يحجره عن هذا الحرام، يعطى المال لهذا القريب ثم ينفق عليه في حاجته الأصلية، ولا يعطيه عينا، وإنما يقوم بشراء حوائجه الأصلية بمثابة الحجر عليه. والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، فإذا كان الوكيل فقيرا وفي حاجة للمال فهل يجوز له أن يأخذ منه أسابقكم الله؟ هذا فيه تفصيل. إذا قال صاحب المال للوكيل خذ زكاتي وأعطها فقراء بني فلان أو أعطها إلى فلان، فعليه أن يؤديها إلى هؤلاء الفقراء ولا يجوز أن يأخذ منها شيئا، لأنه وكيل بالإعطاء وليس له حظ النظر في الزكاة، ولا يجوز أن يخلف منها شيئا. الحالة الثانية أن يقول له اصرفها للمحتاجين أو لك النظر فيها أو يفوضه في أمر الزكاة، فحينئذ يجوز له أن يأخذ منها إذا كان محتاجا. والله تعالى أعلم أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، لو باع رجل حبوب المزرعة وقد بلغت النصاب وذلك عند الحصاد، فمن يدفع الزكاة، البائع أو المشتري أسابقكم الله؟ إذا باع المالك الحقيقي للمزرعة الحق، إن البيع لا يصح إلا بعد بدو الصلاح، وإذا بدا الصلاح فقد بدا الصلاح في ملكه ويخاطب بالزكاة حينئذ، ويجب عليه حينئذ أن يؤدي زكاتها، فالزكاة واجبة على رب البستان وصاحبه وليس على المشتري، لأن رب البستان قد وجبت في ذمته الزكاة في بدو الصلاح في حده. والله تعالى أعلم أسابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل لديه أرض اشتراها منذ 10 سنوات بنية بيعها بعد فترة، ولم يعرضها للبيع مدة 10 سنوات ثم عرضها بعد ذلك، فماذا يكون عليه من الزكاة أسابقكم الله؟ إذا باعها وتحقق بيعها زكاها لسنة واحدة على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول طائفة من السلف كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وخارجة بن زيد وغيره من فقهاء المدينة السبعة، واختاره الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، واختاره بعض أصحاب الشافعي، وهو أقوى الأقوال أنها تزكى لسنة واحدة بعد البيع والقبض. الله تعالى أعلم أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، رجل عنده محل تجاري ويقوم ما فيه 20,000 ريال وعليه دين مقدر 50,000 ريال، فهل عليه زكاة في هذا المحل مع أنه وقت الزكاة لا يملك مالا ليزكي به؟ أسابكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن من كان عليه دين يسقطه مما يملك من الأموال، وبعضهم يرى أنه إذا حال الحول والمال عنده فإنه مالك لهذا المال، وبناء على ذلك لا يعقل أن يمتنع من سداد الناس بحقوقهم ويمتنع من أداء حق الله في ماله، فيخير بين أمرين: إما أن يسدد الديون قبل حولان الحول حتى يبرأ من الزكاة، وإما أن تلزمه الزكاة بحلول الوقت، وهذا القول هو أحوط القولين وأولاهما في النظر، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم البيع في بناء المسجد وأورقته، وهل هي في حكم المسجد؟ أسعدكم الله. بالنسبة لبناء المسجد لا يأخذ حكم المسجد، ما كان في بنائه ورحبته لا يأخذ حكم المسجد، ولذلك لا تجب فيه تحية المسجد بالإجماع، ومن خرج إليه وهو معتكف بطل اعتكافه، ويجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيه، فدل على أنه غير آخر حكم المسجد. لكن إذا أراد أحد أن يبيع فيه ينظر، فإن أدى إلى الضرر كأن يرفع صوته بعرض السلع وينادي ويصيح فيشوش على المصلين ويكون مسجد صغيرا حيث يسمعه من بداخله، أما لو كان بعيدا المصلون بعيدين عنه وهو ينادي بصوت معقول ولا يتضرر من بداخل المسجد، فيترك الرجل لينال رزقه، وخاصة أنه لا يقف في هذا الموقف إلا هو محتاج، فمثل هذا لا يمنع إذا كان لا يشوش على الناس ولا إليهم. أما إذا ضيق عليهم وآذاهم وأضر بهم واجتمع الناس به فتضرر الناس في خروجه من المساجد، ولربما تعثروا وآذى بعضهم بعضا، فحينئذ يعتبر آثما شرعا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة قضت 40 بعد النفاس ولم تطهر، إذا طهرت نصف يوم عاد إليها الدم، وهكذا حتى وصلت اليوم 46، علما بأن هناك علاجا تستخدمه، فهل يكون هذا العلاج سببا في استمرار الدم حيث أنه منظف لبقايا الدم؟ أسابقكم الله. هذا السؤال فيه جانبان: جانب شرعي وجانب طبي. من الجانب الشرعي، فالمرأة إذا أتمت 40 يوما في نفاسها فإنه يحكم بطهرها، وبعد 40 إذا رأت الدم فهو دم استحاضة وليس بدم نفاس، إلا في حالة واحدة وهي أن ترى دم الحيض باصطفاته فيكون دخل الحيض على النفاس فتنتقل من النفاس إلى الحيض بعادتها. أما إذا لم ترى علامة الحيض والدم مستمر معها فمضي 40 يوما يعتبر دليلا عن انتهاء مدة النفاس، لحديث ابن عطية رضي الله عنها أنه كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فإذا خلفت 40 فقد طهرت. وأما بالنسبة للجانب الطبي وهو هل يكون هذا الدواء سببا أو لا، فهذا مرد إلى الأطباء وليس عنه العلماء، هذا أمر يرد إلى الأطباء، هم أعرفوا بدوائهم وما صرفوا من علاجهم. أما من الناحية الشرعية فما زاد عن 40 فإنه يعتبر استحارة، إلا في حالة واحدة وهي دخول الحيض على النفاس، فإذا دخل الحيض على النفاس حكمنا بانتقالها من النفاس إلى الحيض، وحينئذ تمكث أيام عادتها التي اعتادتها قبل نفاسها، وآخر دعوانا الحمد لله.